سمعت شيخ. يقول السائل: ما حكم من يدعو على أخيه المسلم كمثل خذوه وانفروا به وغير ذلك من الكلمات؟ فهل هذا هل هذه الكلمات كلمات كفرية؟ لا يجوز الدعاء على المسلم بما يضره، لا من جهة الجن ولا غير الجن. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه، بل يتعاون معه الخير ولا يظلمه، والدعاء عليه من ظلمه. وإذا قال الجن خذوه أو افعلوا بكذا، هذا شرك بالله. دعاء من دعاء الجن والاستغاثة بالجن. إذا قال يا جن الظهيرة، يا جن الجبل، أيها الجن هذا الشعيب، خذوا فلان، اغفروا فلان، هذا دعوة الله من دون الله. والله يقول جل وعلا: يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح الكافرون. ويقول جل وعلا: وأن المساجد فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول جل وعلا: ذلكم الله ربكم، والذي يدعون من دونه ما ينفعهم من قبله، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك منه خبير. ثم دعاهم شركه. فالنبي سيقول: لعن الله من ذبح بغير الله. فلا يجوز احد يدعو الجن او الملائكه او الاصنام او الكواكب والنجوم او الاموات، يقول اغيثوني او انصروني او افعلوا بفلان، كل هذا شرك بالله جل وعلا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.